موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في خطبة الأسبوع الماضي كان الحديث عن بر الوالدين، وهذا الموضوع كما قال الشيخ من الخطورة والأهمية بمكان، ولكن هذا الموضوع لا بد له من تتمة أخرى، وهي الأخرى من الخطورة والأهمية بمكان، ألا وهي حقوق الأبناء على الآباء. فكما أن للآباء على أبنائهم حقوقا، فكذلك الأبناء لهم على آبائهم حقوق. الأبناء لهم على آبائهم حقوق كثيرة وعظيمة، وللأسف كثير من الآباء أضاع حقوق أبنائه وأساء إلى أبنائه قبل أن يسيء إليه أبناؤه، وعق أبناءه قبل أن يعقه أبناؤه. لذلك لما أتى عمر بن الخطاب رجل يشكو عقوق ولده، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما حقوق الولد على والده؟ فقال عمر: أن يختار له أما صالحة، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه الكتاب، وأن يزوجه إن استطاع. فقال الولد: إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، فأمي زنجية كانت لمجوسي، فأمي زنجية كانت لمجوسي، ولم يعلمني حرفا من الكتاب، وقد سماني جعلا خنفساء. فأمي زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعلا ولم يعلمني حرفا من الكتاب. فالتفت عمر إلى الرجل وقال: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. وحقوق الأبناء على الآباء لا تقتصر على هذه الأربعة، وإنما هي أكثر من ذلك، وإنما خص عمر هذه الأربعة بالذكر وحولها يدور الكلام. أما الحق الأول من حقوق الابن على أبيه أن يختار له أما صالحة، وهذا يعني أن حقوق الأبناء على الآباء تبدأ قبل مولدهم، حقوق الأبناء على الآباء تبدأ قبل مولدهم، وهذا ما قاله أبو الأسود لأبنائه: أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت لنا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم أما لا تسبون بها. فالحق الأول من حقوق الابن على أبيه أن يختار له أما صالحة، عملا بقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بك أنه ما ذكر أسباب النكاح فقط، وإنما اختار لك ما يصلح دنياك وأخراك، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. وإذا اجتمع الرجل الصالح والمرأة الصالحة كان الولد الصالح. إذا اجتمع الرجل الصالح والمرأة الصالحة كان الولد الصالح. يقول أنس الأصبحي: تزوجت امرأة دون أن أراها، فلما دخلت عليها وجدتها دميمة. طلعت وحش. فلما دخلت عليها وجدتها دميمة، فحزنت وجلست في جانب البيت وقد دمعت عيناي. فقالت: يا أنس، إن الله عز وجل. قالت: يا أنس لا تحزن، فإن الله عز وجل جعل الخير كامنا في الشر. إن الله عز وجل جعل الخير كامنا في الشر، ولعلك رأيتني شرا إلا أنك ستجد الخير في إن شاء الله. ثم قرأت قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول: فحمدت ربي وشكرته، فلما جن علينا الليل قامت تصلي، قامت تركع وتسجد حتى صلت الفجر. قامت هذه المرأة تقيم الليل حتى أذن الفجر فصلت الفجر. يقول: فلما جن علينا الليل قامت تركع وتسجد حتى صلت الفجر، فلما أصبحنا وجدتها صائمة، وما دخلت عليها إلا وجدتها راكعة أو ساجدة أو ذاكرة لله أو قارئة لكتاب الله. ثم حملت مني فرزقنا الله مالك. رزقهم الله عز وجل الإمام مالك الذي قيل فيه: لا يفتى ومالك في المدينة. فإذا اجتمع الرجل الصالح والمرأة الصالحة كان الولد الصالح. فالمرأة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملأه سرورا. ولم لا؟ وهي حسنة الدنيا. قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المفسرون: حسنة الدنيا المرأة الصالحة، وحسنة الآخرة الجنة. فالحق الأول من حق الابن على أبيه أن يختار له أما صالحة. أما الحق الثاني فهو أن يختار له اسما حسنا، أن يختار له اسما حسنا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. وليس كما يزعم البعض أننا سندعى بأسمائنا وأسماء أمهاتنا. إنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم، فحسنوا أسماءكم. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ويجب أن يكون الاسم ذا معنى حسن، يجب أن يكون الاسم ذا معنى حسن. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالأخلاق والأفعال والأعمال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها. هناك ارتباط بين معنى الاسم وبين المسمى به. فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، والأخلاق والأفعال والأعمال الحسنة تستدعي أسماء تناسبها. فما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون، وهو أعظم خلق الله حمدا لله. فيجب أن يكون الاسم ذا معنى حسن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. يقول علي بن أبي طالب: لما ولد الحسن سميته حربا، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ماذا سميتموه؟ فقلنا: سميناه حربا. قال: لا، بل هو حسن. ولما ولد الحسين سميته حربا، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ماذا سميتموه؟ قال: سميناه حربا. قال: لا، بل هو حسين. يبقى قبل ما تسمي بنتك فاتن وهيام وميادة، اسأل الاسم معناه ايه وينفع سميه ولا لا. فهذا حق الابن على أبيه، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. الحق الثالث من حقوق الابن على أبيه أن يعلمه الكتاب، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون: يجب على الرجل أن يعلم أهله ما فرضه الله عليهم. يجب على الرجل أن يعلم أهله ما فرضه الله عليهم. وعن هذا الأمر فحدث ولا حرج. تجد الرجل حريصا على أن يعلم أولاده العلوم الدنيوية، أما العلوم الشرعية فلا، بل قد يحارب الوالد ولده إذا أراد أن يسلك هذا الطريق وأن يتعلم العلوم الشرعية. ابنك بدأ يلتزم، بدأ يطول شوية في الجامع، وبدأ يروح جامع السنيين. يا ابن الناس دي ناس فاضي، احنا ورانا مصالح وعاوزين نشوف ورانا ايه، ورانا أكل عيش. لا تجد الرجل حريصا على أن يعلم أولاده العلوم الشرعية إلا في حالة واحدة، إلا ما رحم الله، إلا في حالة واحدة، يطلع الولا أعمى أو أعرج أو عقله على قده، يقول لك وديه الأزهر ويبقى شيخ وخلاص. كيف تنتظر من ولدك أن يعرف حقك وهو لا يعرف حق الله عز وجل؟ كيف تنتظر من ولدك أن يعرف حقك وهو لا يعرف حق الله عز وجل؟ أين أنت من لقمان؟ اسمع قول الله عز وجل على لسان لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. يعلم ابنه التوحيد وأصول الاعتقاد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد التوحيد أوصاه بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه. فبعد التوحيد والعبادة يأتي بر الوالدين. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد التوحيد وبر الوالدين علمه المراقبة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعد ذلك أمره بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: يا بني أقم الصلاة، قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بعد الصلاة أمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن المجتمع لا يستقيم إلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. أمره بالصبر، لأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد من الابتلاء. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، أمره بالتواضع. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أين أنت من هذا الكلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس التوحيد وأصول الاعتقاد وهو طفل صغير. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام، كان طفلا صغيرا، يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفع واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بعد التوحيد وأصول الاعتقاد يجب عليك أن تعلم ولدك القرآن، يجب عليك أن تعلم ولدك القرآن. ووالله لو لم تخرج من الدنيا إلا بتعليم ولدك القرآن لكفاك هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. أما الحق الرابع وهو من أهم الحقوق في هذه الأيام، أن يزوجه إن استطاع. الزواج آية من آيات الله في خلقه، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والزواج سنة الأنبياء، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذا فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا عجز الشاب عن الزواج وجد على أبيه أن يزوجه، كما قال أهل العلم: إن استطاع ذلك. إذا عجز الشاب عن الزواج وجب على أبيه أن يزوجه إن استطاع ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحاجة إلى الزواج ملحة تكون في بعض الأحيان كالحاجة إلى الطعام والشراب، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج ابنه إلى الزواج، إذا لم يكن عنده ما يتزوج به فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج إلى الزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. وإني سمعت هذا كلام الشيخ، وإني سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حال الشباب، وإني سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حال الشباب إذا طلب منه ابنه الزواج قال له تزوج من عرق جبينك، زي ما بنسمع. يبقى ابنك معاه دبلوم وتقول له أنا علمتك شق طريقك، وهو أصلا مش لاقي الطريق اللي هيشق. وإني سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حال الشباب إذا طلب منه ابنه الزواج قال له تزوج من عرق جبينك، وهذا غير جائز وحرام عليه، وهذا غير جائز وحرام عليه، اسمع، وسوف يخاصمه ولده يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم، وسوف يخاصمه ولده يوم القيامة. فإذا عجز الشاب عن الزواج وجب على أبيه أن يزوجه، بل إذا تعارض حج الأب مع زواج ابنه وجب على الأب أن يزوج ابنه، كما قال أهل العلم إذا تعارض زواج الابن مع حج الوالد قدم زواج الابن على حج الوالد. قال أهل العلم وهذا لأمرين: الأمر الأول أن إعفاف الشاب وصيانته عن الوقوع في الحرام أمر واجب لا يحتمل التأخير، أن صيانة الابن وإعفافه عن الوقوع في الحرام أمر واجب لا يحتمل التأخير. الأمر الثاني: لا يجب الحج على الوالد إلا إذا وجد مالا فائضا عن حاجته وحاجة عياله، لا يجب الحج على الوالد إلا إذا وجد مالا فائضا عن حاجته وحاجة عياله. واعلم أنه لا يجوز لك أن تلزم ولدك بنكاح من لا يريد أو بنكاح فتاة معينة كابنة العم وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز لأحد الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد، وإذا امتنع عن ذلك لا يكون عاقا. قلت له لو ما خدتش بنت أخويا لن تبني ولا عرفك، ركب دماغه وما خدهاش يبقى وحش ولا عاق ولا أي حاجة. يقول شيخ الإسلام: ولا يجوز لأحد الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع عن ذلك لا يكون عاقا، فالولد قد يرى ما لا يراه أبوه، وقد يعلم ما لا يعلمه أبوه. ولذلك يقول الشاعر: رام نفعا فضر من غير قصد، رام نفعا فضر من غير قصد. قلت لي يا ابني ده بنتك، بنت عمك ولحمك، ولو انت سمع الكلام وتجوزها غصب عنك مع أول مشكلة هو يطلقها وانت تخسر أخوك للأبد. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، ومن البر ما يكون عقوقا. قال شيخ الإسلام: لا يجوز لأحد الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع عن ذلك لا يكون عاقا. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن حقوق الأبناء على الآباء حقوق كثيرة وعظيمة، ولا تقتصر على هذه الحقوق الأربعة التي ذكرها عمر، وإنما هي أكثر من ذلك بكثير، ولكني أخص بالذكر حقا آخر غفل عنه الآباء، مع أنه قد يقيم الدنيا ولا يقعدها بين الأبناء وبين الأبناء والآباء، ألا وهو المساواة بينهما في العطية، أن يساوي الآباء بين الأبناء في العطية. رجل فلاح وعاوز توزع الأرض على أولادك، توزعها بالتساوي، الكبير زي الصغير، اللي دخل الكلية وتعلم زي اللي شغال معاك في الأرض. عن النعمان بن بشير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد نحلت ابني هذا غلاما، ادى لابنه خادم يخدمه، إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله، اديت له كل عيل من عيالك خادم زيه، أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه، خذ منه تاني، فأرجعه. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد سواه؟ عندك عيال غيره، ألك ولد سواه؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور على ظلم، أشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن، يعني لا تخص هذا الابن بهذه العطية دون بقية أبنائك، فلا إذن. فيجب على الآباء أن يحضروا هذا الأمر. طيب ابنك اتعلم ودخل الكلية وما تعبش في حاجة، التاني شغال في الأرض، تعمل معاه إيه؟ حسبه باليومية، اليومية 20 جنيه، كل يوم تطلع له 20 جنيه، تديها له في ايده او تديها له او تعينها له على جنب. انما الورث او العطية حاجة تانية خالص، اسمت ربنا، ربنا اللي مقسم، ما ينفعش ان انت تعدل فيه. قال الله عز وجل في نهاية آيات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اسمع، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاحذروا هذا الأمر يا عباد الله. يعقوب عليه السلام لما فرق بين أبنائه في المحبة وزاد حبه ليوسف وأخيه على حبه لبقية أبنائه، حدث بينهم ما حدث وفعلوا بيوسف ما فعلوا وهم أبناء الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ فاتقوا الله واعدلوا في أبنائكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير في رواية رابعة أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وختاما اعلموا أيها الآباء أن حقوق الأبناء على الآباء عظيمة، وأن وصية الله عز وجل بالأبناء مقدمة على وصية الله عز وجل بالآباء، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، واعلموا أنكم ستسألون عن أولادكم يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله وإن الآباء يسألون عن الأبناء يوم القيامة قبل أن يسأل الآباء عن الأبناء. إن الآباء يسألون يوم القيامة عن الأبناء قبل أن يسأل الأبناء عن الآباء. واعلموا أن من عق ولده صغيرا عقه ولده كبيرا، من عق ولده صغيرا عقه ولده كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله إن الآباء إذا عقوا الأبناء صغارا عق الأبناء الآباء كبارا.